إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وقفنا عند حديث الإسراء، وحديث الإسراء يعني الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به جسدا وروحا، أسري به إلى سدرة المنتهى، إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة، وأنس ومالك كلاهما صحابيان، لكن مالك بن صعصعة يروي عن أنس، وأنس يروي الحديث أحيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأحيانا يرويه مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستناد مالك هو حديث أنس، يعني ما قاله أنس. يقول مالك بن صعصعة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا بين النائم واليقظان. وهذه حالة غالبا أو أحيانا تكون عند الواحد وهو في طريقه إلى النوم، أو وهو يعني في بداية النوم، يعني عندما يأخذه النعاس. يقول: بين أنا بين النائم واليقظان، يعني لست نائما ولست يقظانا، وإنما هي حالة بين الحالتين، فأتيت بطست من ذهب قد ملئ حكمة وإيمانا. والحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، يعني رواه الشيخان. فشق من النحر إلى مراق البطن، يعني المنطقة اللي فيها الصدر فيها القلب، فغسل بماء زمزم، يعني غسل قلبه بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا. يقول: فأتيت بدابة، كما رواه أنس ورواه أيضا مالك بن صعصعة. يقول أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل، يعني عندنا خيل وعندنا بغال وعندنا حمير، فالحمار أصغر شيء من المراكب، والخيل أكبر من البغل، والبغل وسط بين ذلك. فهو يقول: بين الحمار والبغل دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، وهو دابة أبيض يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني خطوته مد البصر. يقول: فركبته فأتيت بيت المقدس، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فأتيت بيت المقدس طبعا جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، معناه أن الأنبياء قد وصلوا وأنهم أتوا على دواب وأنهم ربطوا دوابهم، وهذه حقيقة والله على كل شيء قدير. فربطت بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت ركعتين. طبعا صلى ركعتين، صلى بالأنبياء كما سيأتي. فصليت ركعتين ثم خرجت، يعني طبعا مع جبريل، يقول ثم عرج بي جبريل إلى السماء حتى أتينا السماء الدنيا. فاستفتح جبريل، يعني قال لخزنة السماء الدنيا افتحوا، يعني طلب الفتح. فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل، يعني خزنة السماء الدنيا قالوا من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. وفي حديث مالك بن صعصعه قالوا فلنعم المجيء جاء ففتح لنا. فإذا أنا بآدم عليه السلام في السماء الدنيا هذه التي فوقنا، يقول فإذا أنا بآدم، وفي حديث أبي ذر عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، إذا التفت عن يمينه ضحك وإذا التفت عن يساره بكى. فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا آدم، هذا أبوك، فسلم عليه. فسلم عليه ورحب به آدم. وفي حديث مالك بن صعصعه قال مرحبا بك من ابن ونبي. وأما هذه الأسودة فنسم بنيه من أهل الجنة، وأما الأسودة التي عن يساره فنسم بنيه من أهل النار، إذا التفت عن يمينه ضحك وإذا التفت عن يساره بكى. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فإذا أنا بعيسى عليه السلام، طبعا بروحه وجسده، ويحيى ابن زكريا وهم أبناء خاله، فرحبا بي ودعوا لي بخير. وفي حديث مالك بن صعصع مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فإذا أنا بيوسف عليه الصلاة والسلام وقد أعطي شطر الحسن، يعني نصف جمال آدم، لأن آدم أعطي الجمال كله ويوسف عليه السلام أعطي نصف جمال آدم. فرحب بي ودعا لي بخير. وفي رواية مالك بن صعصعة مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج بي إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه الصلاة والسلام، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا. فرحب بي ودعا لي بخير. في لفظ أو رواية أو حديث مالك بن صعصعة مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وقد اختلف العلماء في قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، فمنهم من قال أنه رفع، أنه لم يمت وإنما رفع رفعا، ولا يظهر لي هذا القول، وإنما الذي رفع فقط اللي هو عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى وما قتلوه ولكن شبه لهم. وفي نفس الآية بل رفعه الله إليه، وسينزل في آخر الزمان كما ستأتي الأحاديث في كتاب الفتن. ثم والصحيح أنه رفعه الله عز وجل مكانا عليا اللي هو مات وروحه هناك مثلها مثل غيرها من أرواح الأنبياء التي تبوأت المكان الأسنى والمكان العلي. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قيل محمد. قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة أو إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه الصلاة والسلام. يقول في حديث مالك بن صعصعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلما جاوزت يعني صعد عرج به إلى السماء السابعة فلما جاوزت موسى بكى فقيل ما يبكيك؟ قال هذا الغلام الذي بعث قبلي يدخل الجنة من أمته أكثر من أمته. وفي حديث الآخر هو عند البخاري ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا. ثم عرج به عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ حديث مالك بن صعصعة هذا أبوك فسلم عليه. فقال فسلم عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فآدم وإبراهيم كل منهما قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وأما بقية الأنبياء قالوا له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. يقول فإذا هو يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإذا هو مسند ظهره إلى البيت المعمور اللي هو في السماء السابعة. فكما أن الكعبة في السماء أو في الأرض، في هذه الأرض هناك البيت المعمور، فالكعبة يطوف بها عباد الله المؤمنين، والبيت المعمور هناك يطوف بها الملائكة المقربون. فإذا هو مسند ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك، وفي لفظ يطوفون به. وفي حديث أنس بن مالك يقول وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ثم دخلت الجنة. الآن هو في الجنة. يقول فإذا هي حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي حديث أنس عند البخاري فبين أنا أسير في الجنة مررت بنهر حافتاه الدر، وفي لفظ الزبرجد واللؤلؤ، فقلت ما هذا؟ فقال جبريل هذا الكوثر الذي أعطاكه الله، وهذا أصل الكوثر. ومنه مزابان يصبان على الكوثر الصغير على النهر الذي يكون في المحشر، لكن هذا الأصل وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فوضعت يدي عليه، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى. طبعا سدرة المنتهى إليها ينتهي ما يهبط به من فوقها، وإليها ينتهي ما يعرج به من الأرض. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمارها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن ينعتها. ثم عرج بي حديث ابن عباس وأبي حبة ثم ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. فأوحى الله إلي ما أوحى. هناك في المكان العالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلي ما أوحى. ماذا أوحى إليه أو ماذا صار له هناك؟ يبينه حديث عبد الله بن مسعود كما جاء عند مسلم قال انتهي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يهبط به من فوقها وإليها ينتهي ما يعرج به من الأرض. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب. فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، يعني لتقحم صاحبها في النار. فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة. يقول فنزلت فمررت بموسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم لك. وفي رواية حديث مالك بن صعصعه عالجتهم أشد المعالجة، يعني فما صبروا. ثم قال إن أمتك أضعف أبدانا وأجسادا وقلوبا وأسماعا وأبصارا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. يقول فرجعت إلى ربي. وطبعا التفت إلى جبريل في حديث أنس بن مالك عند البخاري يقول فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره، يعني هل يطيع موسى أو لا، فلما استشاره أشار له. يقول فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي إن أمتي، خفف على أمتي، فإن أمتي لا تطيق، فإنهم أضعف أبدانا وأجسادا وقلوبا وأسماعا وأبصارا. يقول فرجعت إلى ربي فحط عني 5 ثم 5 ثم 5، وكل مرة يرجع ويقول له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. يقول فلم أزل أرجع بين موسى وبين ربي حتى قال الله، قال ربي يا محمد إنها 5 صلوات في اليوم والليلة، لكل صلاة 5 فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن عملها كتبت 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. يقول ثم نزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 5 صلوات. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. الله عز وجل حين فرض 5 صلوات قال كما في حديث البخاري من حديث عن طريق أنس لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب. فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزئ بالحسنة 10. طبعا في حديث مالك بن صعصعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن سدرة المنتهى يقول في أصلها 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. يقول فيه فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالفرات والنيل. طبعا كما في الرواية الأخرى عند البخاري يعني العنصر عنصرهما، يعني شيئا منهما ليس كلهما، لكن في الجنة الأصل. وقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. أيضا في ثنايا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عند بيت المقدس أتي لما خرج من بيت المقدس في طريقه إلى صعود السماء أنه أتي بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل خذ أيهما شئت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت اللبن. فقيل لي أخذت الفطرة أو أصبت الفطرة، وفي لفظ أصاب الله بك أمتك الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر لغوت أمتك. وفي حديث الآخر وفي عند مسلم أيضا لما كان عند سدرة المنتهى أتي بإناءين، في أحدهما خمر وفي الآخر لبن فأخذ اللبن، وفي رواية معلقة أتي بثلاثة آنية، في أحدهما عسل وفي الآخر لبن وفي الثالث خمر، يقول فأخذت اللبن. فاللبن فطرة، حتى إذا رأوا الواحد في المنام معناه فطرة، معناه التوحيد. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أسري بي أتيت على أو لقيت موسى عليه الصلاة والسلام ثم نعته، فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، قبيلة معروفة باليمن، معروفة بالقوة، معروفة بتماسك الجسم، كأنه من رجال شنوءة. ولقيت عيسى عليه الصلاة والسلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو رجل مربوع كأنما خرج من دماس، يعني حماما، يعني يقطر رأسه ماء. ولقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنا أشبه ولده به. طبعا جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت موسى وهو رجل آدم طوالا جعد الرأس كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى عليه الصلاة والسلام رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار، ورأيت الدجال في آيات أراهن الله إياها فلا تكن في مرية من لقائه. نعم، رأى الدجال النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتي الحديث عن الدجال بإسهاب وبطول في كتاب الفتن، إنما هي هذه لمحة سريعة. لماذا؟ لتعلق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للدجال عندما أسري به. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى ورأى عيسى ورأى إبراهيم ورأى الدجال ورأى مالك خازن النار ورأى جبريل ورأى المعذبين وإلى آخره. المهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأسرة شيئا عجبا. ولذلك جاء في حديث جابر عند البخاري ومسلم، وحديث أبي هريرة مطولا عند مسلم، وحديث جابر أيضا عند مسلم مطولا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لقد رأيتني في الحجر، يعني حجرة إسماعيل هذا الذي بجوار الكعبة، يقول رأيت لقد رأيتني في الحجر بعد ماذا؟ بعد ما رجع من الأسرى، يقول لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، لأن غير مصدقة. لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الأسرى بدأ الحديث يموج موج البحر ينتشر بين العرب وبين قريش ويضحكون ويستهزئون، ما عدا من أسلم به، من أسلم به، لكنهم كانوا من باب يعني تكذيبه اجتمعوا به في الحجر، أبو جهل وأبو لهب وغيرهما. يقول لقد رأيتني في الحجر وقريش، يعني كبارهم وزعماءهم، وقريش تسألني عن مسراي، فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أرها. النبي صلى الله عليه وسلم نعم أتى بيت المقدس وصلى فيه ركعتين، لكن لم يعي ولم يرى كل شيء في البيت، إنما هي مهمة اللي هي دخول البيت وصلى فيه ركعتين ثم أسري به. فأخذ قريش يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم أثبتها ما رأيتها، فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكربت كربة ما كربت مثلها قط، لأنه خشي أن يكذبوه. يقول: فرفعه الله إلي كأني أنظر إليه، ما يسألوني عن أشياء إلا أنبأتهم بها، ما يسألوني عن أشياء إلا أخبرتهم. فهم فقريش يسألونه وهو في الحجر والبيت المقدس أمامه عليه الصلاة والسلام، ما يسألون عن شيء إلا يخبرهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه زيادة طبعا من حديث جابر عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى عليه الصلاة والسلام قائم يصلي، وإذا هو رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قائم يصلي، عيسى عليه الصلاة والسلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، ورأيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصلي، وأشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. ثم يقول أيضا في نفس حديث جابر: وبالنسبة لجبريل أقرب الناس به شبها دحية الكلبي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه الصلاة والسلام في ثلاث مواضع، رآه وهو في طريقه إلى بيت المقدس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم، يقول: مررت بموسى عليه الصلاة والسلام وهو عند الكثيب الأحمر، يعني في قبره، مررت بموسى عليه الصلاة والسلام وهو عند الكثيب الأحمر وهو يصلي في قبره، ثم رآه في البيت المقدس، ثم رآه في السماء السادسة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: فحضرت الصلاة، يعني في بيت المقدس، يقول: فأممتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء كلهم، يقول: فأممتهم، فلما فرغت يعني سلم، قال لي قائل، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، قال لي قائل: هذا مالك، يعني صاحب النار أو يعني خازن النار، هذا مالك، فسلم عليه. يقول: فالتفت فبدأني بالسلام. كم بقي؟ ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب، حديث أبي موسى رضي الله عنه، حديث أبي موسى رضي الله عنه، أكمل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق ثلاثة مواليه. من كنا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أنس رضي الله عنه، حديث أنس بن مالك: من كان الله ورسوله، ارفع صوتك وأذن الإذاعة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. طيب، ثلاث أو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ابن عمر رضي الله عنه: ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث عمر، ليس من رجل دعا لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. حديث من؟ سعد رضي الله عنه، المسلم أو أبي ذر؟ حديث أبي ذر، حديث أبي ذر. أما حديث سعد: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه فالجنة عليه حرام. طيب، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث جابر. نعم، جابر، حديث جابر جاء بنحوي عند مسلم، لكن في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. طيب، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. حديث من؟ ابن مسعود أو عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو. ويدن بأعظم. حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها. حديث ابن عمر. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. كعب بن مالك. كعب بن مالك. وفي حديث أبي هريرة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. وفيه مثل المؤمن يكفأ بالبلاء. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. بالبلاء. الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. وأفضلها قول لا إله إلا الله. أبي هريرة. حديث أبي هريرة. والحياء لا يأتي إلا بخير. حديث من؟ عمران رضي الله. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. حديث أبي شريح. أبي شريح. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله. البراء. البراء. البراء بن مالك. طيب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث من؟ ابن مسعود. إن الله كتب الحسنات والسيئات. تكمل بسرعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. سيئة. سيئة. فإن هم بها. فإن هم بها كتبها الله له سيئة. سيئة واحدة. كتاب الإيمان. طيب جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. أكمل. عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي. عن أبي عن ابن مسعود. عن أبي موسى رضي الله عنه. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيها، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. أسلمت على ما أسلفت من خير. حديث حكام بن حزيم. حديث حديث حكيم بن حزام. بن حزام. إيه نعم. طيب إن الله تجاوز لأمة ما حدثت أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. حديث خالد زيد بن خالد الجهني. ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. مالك بن ساسع. طيب إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أنس رضي الله عنه. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فأخذني حتى بلغ مني الجهد. حديث ابن عباس رضي الله عنه. حديث حديث عائشة رضي الله عنه. حديث عائشة رضي الله عنها. فذهبت به إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، فقالت: اسمع من ابن أخيك. أكمل. فقالت اسمع من ابن أخيك. فقال يا ابن أخي أخبرني ماذا ترى. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام. قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وحده وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة والجنة حق، والجنة حق والنار حق، أدخله الله على الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية في من أي من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. قالوا ماله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ماله. حديث أبي أيوب رضي الله عنه. حديث أبي أيوب رضي الله عنه. وفي حديث أبي هريرة. وفي حديث أبي هريرة وتصل الرحم. وفي حديث أبي هريرة وتصومه وتصوم رمضان. فقال وقال والله لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سر وينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أي الذنب أعظم؟ وفي لفظ أي الذنب أكبر؟ قال الإشراك. قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قيل: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. بحليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها، الله عز وجل تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. من صنع لكم معروفا فكافئوه. حديث من؟ ابن عمر. المسائل كدوح. حديث من؟ ابن مسعود. والمسائل خدوش. حديث من؟ المسائل كدوح حديث سمرة. المسائل خدوش حديث ابن مسعود. لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. حديث من؟ أبي سعيد. أكمل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسائل للغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فأهدى له، أو لرجل كان له رجل مسكين فتصدق به عليه ثم أهدى المسكين له. المعتدي في الصدقة كمانعها. حديث من؟ أنس. طيب، زكاة الحري اختلف العلماء فيها، هل فيها؟ اختلف العلماء على قول، يعني بعضهم زكاة، ومنهم من قال بالتوقف، ومنهم من قال بالمنع. أدلة الذين قالوا بوجوب زكاة الحري. حديث من؟ في حديث ابن عمرو. إيه؟ وحديث عائشة. وحديث أم سلمة. أم سلمة. ما هو حديث أم سلمة؟ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وفي حديث عائشة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخاتم من ورق، فقال: من ورق. فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن أتزين لك بها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاته؟ قلت لا. وفي رواية: أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاته؟ فقالت: لا يا رسول الله. فقال يا رسول الله. فقال: أيسرك الله أن يسوي لك بهما سوار يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت: فخلعتهما وألقأتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الصدقة أعجب أو أفضل؟ قال جهد المقل. لا أسابقك، أي صدقة أفضل وأعجب؟ ها؟ الماء. هذا حديث سعد بن عبادة. نعم. طيب، لا أسابقك أبدا. حديث من؟ عمر بن الخطاب. في زكاة الذهب. حديث من؟ في زكاة الذهب حديث علي بن أبي طالب. وفي زكاة الغنم الإبل في معاوية القشيري. نعم، معاوية القشيري. أي. وثلاث من كنا فيه وجد بهن طعم الإيمان: عبد الله بن معاوية الغاضري. أكمل. عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وآتى زكاة ماله طيبة به نفسه رابدة عليه في كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرمة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من أوسط ما ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. سنت. كتاب الصلاة إلى حديث ابن عمر: من صلى البردين دخل الجنة. حديث من؟ عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله. حديث حي أبي موسى. طيب من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. حديث بريدة رضي الله عنه. حديث والذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله ومال. حديث ابن عمر رضي الله عنه. أول كلكم ثوبان. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اذهب بهذه الخميصة فأتوني بأنبجانية. حديث عائشة رضي الله عنها: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة: أول مسجد وضع في الأرض أول. حديث أبي ذر رضي الله عنه: طيب لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنع. حديث من؟ حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة. حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث الصامت رضي الله عنه: حديث المسيء صلاة. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب حديث النعمان في وجوب إحسان أو في جوب صف أنه مان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسولن صفوفكم أو ليخلفن الله بين وجوهكم. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث عن ثابت البناني قال عن أنس رضي الله عنه قال: لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى قال القائل قد نسي. حتى يقول القائل قد نسي. وكان إذا رفع رأسه من السجود أطال حتى يقول القائل قد نسي. طيب فكان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100. حديث من؟ حديث أبي برزة. كان يصلي الظهر بالهاجرة. حديث جابر رضي الله عنه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها. حديث أنس رضي الله عنه. طيب نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي. حديث من؟ أبي هريرة. ومن أحب لقائي، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من أحب لقائي أحببته لقاءه. حديث عبادة. من عذبه من مات في بطنه لم يعذب في قبره. حديث من؟ سليمان بن سواد. طيب من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. حديث من؟ أنس. مستريح ومستراح من أبي قتادة. إن الميت إذا وضع في قبره مثلت له الشمس. حديث جابر. أكمل. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا قبر مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينه ويقول: دعوني أصلي. يمسح عينه عينيه. طيب إذا وضع في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان. عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا قبر أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر نكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كما كان يقول في الدنيا: إنه رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. فيقولون: قد علمنا أنك تقول ذلك. فيقال: قد علمنا أنك تقول ذلك. فيقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقال: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. وأما الكافر فإذا احتضر أتاه ملائكة العذاب بمسح فيقولون أتاه ملائكة العذاب بمسح فيعذبونه. فيقال: الأرض التئمي عليه فتلتئم حتى تختلف أضلاعه بمسح ولا بمسوح؟ بمسح. نعم. من خرج هذا الحديث؟ هذا الترمذي. طيب وفي رواية أبي هريرة عند أبي داود؟ البراء عند أبي داود. البراء. إيه؟ طيب وأبي هريرة عند النسائي؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا حضره الموت إذا حضره الموت أتاه ملكان فيقولان اخرجي إلى ربك راضية مرضيا عليك، اخرجي إلى رب غير غضبان، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان ورب غير غضبان، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فيفتح له باب السماء فيلقون به إلى أرواح المؤمنين، فلهم أشد به فرحا من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه وأما الكافر إذا احتضر أتاه ملائكة الكافرين. وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه مثل حديث أبي هريرة عند النسائي، ولكن فيها أخرجي حميدة يكرر عليه، وفيها وفي حديث البراء عند أبي داود. وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المؤمن يثبته الله يأتيانه ملكان فيقولان له ما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وصدقت به فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها فيقال هذا مكانك حتى يبعثك الله. وأما الكافر فينادي مناد أن كذب عبدي فألبسوه من النار وافرشوا له من النار وافتحوا له باب من النار، فيأتيه من حرها وسمومها فيقال له هذا مكانك حتى يبعثك الله، فيقيض له أعمى أبكم معه مرزبة فتلتئم عليه الأرض حتى تختلف أضلاعه، فيقيض له أبكم وأعمى أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبلا صار ترابا، فيضرب فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. طيب كسر العظم الميت حيا ميتا ككسره حيا، حديث عائشة. واللحد لنا و ابن عباس أشق لغيرنا، حديث من؟ ابن عباس. إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، حديث من؟ ما رأيت حديث هانئ عن عثمان بن عفان مولى عثمان. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، حديث أبي هريرة. وهذه قبور إخواننا، حديث من؟ حديث طلحة بن عبيد الله. الراكب يمشي وراء الجنازة، حديث من؟ الراكب يمشي أمام الجنازة، حديث ابن عمر وحديث المغيرة بن شعبة. لقد رأيتنا نرمل الرملة، حديث من؟ حديث الحسن ابن جوشن في جنازة عثمان بن العاص. قال أبو بكر المين مؤمن يموت بعرق الجبين، حديث من؟ حذيفة. ونفس المؤمن معلقة بدينه، أبي هريرة. لعن الله زورات القبور، حديث من؟ أبي هريرة. اصنعوا لآل جعفر طعاما، حديث من؟ الله بن جعفر. طيب. حق المسلم على المسلم أو ست تجب على المسلم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى أقرأ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. طيب الاستئذان ثلاث، حديث من؟ حديث أبي موسى الأشعري أكمل عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال دخل أتيت عمر رضي الله تعالى عنه فاستأذنت ثلاثا فلم يأذن لي فرجعت، قال أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى وهو كأنه مذعور فقال أتيت على عمر رضي الله تعالى عنه فاستأذنت ثلاثا فلم يأذن لي فرجعت، فقال ما منعك؟ قلت سمعت رسول قال قلت استأذنت عليك ثلاثا فلم تأذن لي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فهل منكم أحد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبي بن كعب والله ما يقوم معك إلا أصرون فكنت أصر القوم فقمت معه حتى أتينا عمر فقلت قد سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا وعنده أزواجه هذه من صفية أكمل عن صفية رضي الله عنه قالت رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت وأزوره فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقلبني فمر علينا وكانت دارها في بيت أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما فمر رجلان فقال فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيء سوءا أو قال شيئا. إياكم والدخول على المغيبات. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله إياكم الدخول على النساء. النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء فقال رجل يا رسول الله فأفرأيت الحم قال الحم والموت. ألا أخبركم بخبر الثلاثة هذه من؟ ألا أخبركم بخبر الثلاثة حديث أبي وقد الليثي. أبي وقد الليثي قال عن أبي وقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المجلس ومعه الناس إذا أقبل ثلاثة نفرين فأقبل اثنان منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الآخر فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم فقال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فذهب فأدبر ذاهبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنفر ثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير وفي رواية والصغير على الكبير. إياكم وجلوس الطرقات قال عن النبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس بالطرقات قال يا رسول الله ما لنبد من مجالسنا نتحدث فيها قال إذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه قال وما حقه يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اسمه المنذر حيمن حديث سهل بن سعد حنكه بتمرة وسماه إبراهيم حيمن حديث عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه حديث موسى الأشعري تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي حيمن حديث أنس وحديث جابر لا يقول أن أحدكم أسقي ربك حيمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أكمل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك أسقي ربك ولكن يقول مولاي وسيدي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل إن أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. طيب قال فاستأذنت عليه فقلت أنا فقال أنا حديث جابر رضي الله عنه. طيب في من اطلع عليك بغير إذنك فحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطلع عليك بغير إذنك فأخذت حصا فحذفته بها فقأت عينه فلم يكن عليك جناح. إنما جعل الإذن من أجل البصر حديث سهل بن سعد السهل إذا نمتم فأطفئوها حديث موسى الأشعري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن موسى رضي الله عنها قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث فقال لعبد الله بن أبي أمية وفي رواية أخي أم سلمة أرأيت يا عبد الله رأيت فتح الله عليكم الطائف عليك ابنتي غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. انظري كيف تخرجين والله ما تخفين علينا حديث عائشة رضي الله عنها. أحسنت. نعم كتاب الإيمان والوضوء. من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ابن عمر رضي الله عنه لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي كتاب الله الإيمان طيب والأيمان والنذور طيب باب الطهارة. طيب، وأنذر عشيرتك الأقربين، لمن؟ حديث ابن عباس. أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. حديث من؟ حديث ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه. رضي الله عنه. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان. حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري. حديث ابن عباس رضي الله عنه. لا رقية إلا من عين أو حمى. حديث من؟ عمران بن حسين. عمران بن حسين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم من يعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث من؟ حديث أنس رضي الله. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. حديث من؟ حديث ابن عباس. أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان من كبير، ثم قال بل إن أحدهما كان يسعى بالنميمة وكان وأما الآخر فكان لا يستطيع من بوله، ثم أخذ عودا فخسره بثنتين فغرز أحدهما على قبر والآخر على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يتوضع. حديث من؟ وهو يبول. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. حديث من؟ حديث أبي قتادة. وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل شيء. حديث عائشة رضي الله عنها في شأنه كله. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله. ويل للعقاب من النار. حديث من؟ حديث أبي هريرة. هو حديث أبي هريرة عبد الله بن عمرو. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. حديث المغيرة بن شعبة. كتاب الطهارة. طيب، قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فدعاه. عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه سئل كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه ثلاث مرار، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه. أنتم الغر المحجلون. حديث من؟ أبي هريرة. من توضأ نحو وضوء هذا؟ حديث من؟ حديث عثمان رضي أكمل. الله. الحمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه أن عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرار، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية لا تغتروا، وفي رواية فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. إذا وجد أحدكم في بطني شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء عبد الله بن أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتنا ويجد ريح. حديما عبد الله بن زيد رضي الله إن له دسما. حديما ابن عباس. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس أو لا ينجس. حديما أبي هريرة. أقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. حديث من؟ أبي جهيم. حديث أبي جهيم. لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. حديث من؟ أبي وائل. عن شقيق عن أبي وائل عن أبي وائل عن ابن مسعود وأبي موسى. لو رخص فجعل يطعن بأصبعه في خاصرة ما يمنعني من التحرك إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها. أكمل. فقال ما فجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وفي رواية قال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإذا استيقظ أحدكم فليستنشق. حديث أبي هريرة أيضا: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فدعا بشيء نحو الحلوب. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. وخالف المشركين. حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. الفطرة خمس. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها: الصوم والاعتكاف. طيب، إنما الصيام جنة. حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه: شهر عيد لا ينقصان. حديث أبي بكر ورحمة. رمضان و ذو الحجة. ذو الحجة. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين. حديث من؟ صيام يومين. إيه؟ يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه من نسككم. حديث من؟ أبو عبيد مولى بن أزهر. طيب، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. حديث ابن عمر: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة. حديث ابن عمر رضي الله عنه: طيب، فنزلت: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حديث من؟ حديث سهل وحديث سعد وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي بن حاتم رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها: واعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. حديث أبي سعيد الخدري: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق. حديث عائشة بن عمر رضي الله عنه: ما هي أيام التشريق؟ 12 13 13. طيب، في صيام يوم عاشوراء